بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه، فأما من أوتي كتابه إدتني العلاقة زي ما قلنا، لأن الأعمال لها كتاب والكتاب يكتبون في كتاب. الصورة الأولى تعرضت للمعنى الأول، الصورة اللي بعدها تعرضت للمعنى الثاني. نهاية الكتابة بإيه؟ فأما من أوتي كتابه إيه؟ بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. تبقى دي العملية النعيد. إذا ترتيب الصور تنسيقا ماشي تنسيق. هنا يلاحظ أننا حينما نأتي نجد برضو شروط ومصدرة بإذا الشرطين. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وبعدين وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح. نلاحظ هنا أن ما فيش جواب شرط زي جوابات الشرط اللي هناك. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخر 12 شرط، علمت نفس ما أحضرت. طيب أدي الجواب. وفي الثانية الشروط للانتصار، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، ماذا يكون؟ علمت نفس ما قدمت وأخر. طيب إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما فيش جواب للشرط. أمعنى ذلك أنه لما تقدمت سور عرف منها جواب الشرط، عرف هنا جواب الشرط ايه؟ استغناء بما ذكر في نظيره. وتلك ظاهرة في القرآن حتى يقبل الإنسان على قراءة النصوص بايه؟ بتدبر وبتمعن. نؤمن بالله مثلا، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وبعدين يقول عشان يحكموا بين الناس فيما ايه؟ فيما اختلفوا فيه. مش كده الآية ولا ايه؟ تقول له يا اخي ما دام كانوا امه واحده ما فيش اختلاف، طب الانبياء هيجوا عشان يحكموا بناس مختلفه؟ انت قلت كانوا امه واحده، مش معناها كده نقول له اهو ده دليل على انك انت ما استوعبتش قراءه القران. تحكمش على نص ابدا الا ان تبحث عن نظائره في القران، لان مره يحذف من نص ما يوجد بديله في نفسه. ثم تقرأش وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. يبقى إذن فبعث الله النبيين مش معصوفة زي ما انت عارف على الأولى، ده معصوفة على محذوف المقدر، والمقدر له قرينة دلت عليه ليحكموا بين الناس إيه؟ فيما اختلفوا فيه. يبقى إذن كان الناس أمة واحدة وبعدين اختلفوا وبعدين بعث الله النبيين ليحكموا بينهم. يبقى إذن الحذف من النظير جائز. فهنا من هذا اللون، أو أن الحق سبحانه وتعالى لما أعطانا ألوانا متقدمة من جواب الشرط في نظير إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا، لأن دي كلها من إيه؟ من الانقلاب اللي حيحدث يوم القيامة. كل إذا دي انقلابات، ثورة في الكون، تدمير فيه، زلزلة. ربنا ادانا نماذج من اللي يحصل، فلما ادانا نماذج وضع ابن عليها الجواب بيبقى إيه؟ يبقى ترك لنفسك أن تأتي أنت بالجواب، وبعد ذلك أبهمه عشان تذهب في نفسك بقى كل مذهب، لأن مراد التحديد بيوضع الحقيقة في صورة واحدة، والإبهام يخلي كل واحد ياخد الصورة الانفعالية اللي تحته. فيبقى معنى إذا السماء انشقت إلى آخره، وبعدين وأذنت لربها وحقت، كان ما يهول أمره، أو كان ما يغير نظام العالم الذي ألفته، أو كان ما يحدث حين عرض الناس على ربهم. تبقى أنت عندك عينات من جواب الشرط، تقول هو بقى عشان ينبهك كده وأنت تقعد ذهنك يبقى مستعد تقوم تقول، أو إن يا أيها الإنسان نفسها هي الجواب، أو فأما من أوتي كتابه هي الجواب. يقول لك وأذنت لربها وحقت، ها؟ يبقى إيه اللي يحصل؟ أخذ كل كتابه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيحصل له كيت، وأما من أوتيت له فيحصل له كيت، فوزع الشرط في الطرفين. يبقى كأنه يقول وأذنت لربها وحقت، إذا حصل هذا وحصل هذا وحصل هذا إيه يأخذ إيه المؤمنون كتبهم بأيمانهم وإيه ويحاسبون حسابا يسيرا، ويأخذ الإيه الطرف المقابل كتابهم وراء ظهرهم وإيه ويحاسبون حسابا عسيرا. فكأنه حينما شقق في الشرط جاء منه مجموع الشرط، شقق فيه اثنين. ومع ذلك جاء بالتمهيد يا أيها الإنسان، زي هنا في كلمة الإنسان اللي جاءت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هي كما إنسان يعني يا أيها المخلوق اللي في أسمى تكوين، اللي أمدك الحق سبحانه وتعالى بالفكر، أمدك بالمعاني، أمدك بالروح اللي لها تحليق، أمدك بكل هذه الأشياء، ما كان يجب أن تقف هذا الموقف، وأنت أيها الإنسان كادح إلى ربك كدحا فملاقي. يبقى إذن إذا السماء انشقت كما سبق أن قلنا يوم تشقق السماء إيه؟ بالغمام. إيش السماء انشقت تنشقت إزاي بأي شكل دي مش مهم نعرف، المهم أنها ستخرج عما ألفنا، تنتهي إلى أمر لم نعتده، تخرج عن رتابتها، يخرج الكون كله عن الرتابة المعهودة فيه. إذا السماء انشقت، وبعد ذلك شوف التعبير بقى وأذنت لربها وحقت، أذنت عملية الاشتقاق. الأذن أولا هي آلة الاستماع، والاستماع نوعان، النوع الأول أن تستمع وأنت حر بعد ذلك في أن تصيح وأن تعصي، ومرة أن تستمع وليس لك خيار في أن لا تطيع. يبقى المستمع قسمين، مستمع له خيار ومستمع لا خيار له. فالمستمع الذي له خيار يقدر يقول سمعنا وعصينا، انما اللي ملوش خيار سمعنا ما يمكنش، ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. الكلام عن مين؟ عن الايه؟ اذا عن السماء. اذا السماء ايه انشقت واذنت لربها، يبقى اذنت دي معناها استمعت، أذن يعني السمع. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا، استمع. يبقى معنى أذن يعني استمع، لأن الأذن هي آلة الإيه؟ الاستماع. طيب هل استمع ممن يسمع وله خيار في أن لا يستجيب؟ ده هي دي خاصة بالإنسان. الإنسان قسمين، قسم مسخر فيه وقسم مخير، يسمع ويصح أن يطيع ويعصي. إنما المسخرات دي من اللي ملهاش خيار في أن تخرج عما أمرت به، بمجرد الاستماع يبقى مطيع. يبقى إذا السماء انشقت وأذنت أي واستمعت معناها انقادت، معناها أنها بمجرد ما سمعت ملهاش خيار وحق لها ذلك. ليه؟ لأنها استمعت ممن لا تملك معه خيارا، ومن القادر على إنفاذ ما يراد منها. يبقى لما يقول أذنت أي انقادت يبقى تفسير بالأمر النهائي، إنما أذن عن السمع، بعد ذلك استمع فأطاع ده موضوع. يبقى وأذنت لربها يعني استمعت لربها، ومدام الاستماع من السماء والسماء لا خيار لها في أي أمر بل هي مسخرة مجبورة مقهورة على تنفيذ ما يراد منها، يبقى مجرد السماع كاف. يبقى أيا أذنت بالنسبة للأرض وبالنسبة للآمر وهو الله، يبقى معناها النهائي انقادت، انقادت لمراده وحق لها ذلك، يعني حقيقة حقيقة وجديرة بذلك، لأنه ليس لها اختيار مع خالقها، مخلوقة على هيئة الانصياع والامتثال. انشقي انشقت، السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، مدت يعني عندنا عبارة هناك العرب كانوا يقولوها مددت الأديم، ساعة يكشفون الجلدة عن الذبيحة عن الشاء وغيرها، وهم يتركوا عشان ينتفعوا به، زي ما يعملوا يدبوا نعملوا صلاة نعملوا أما عادة نعملوا أي حاجة. يوم لما كانوا يدبوا على الطريقة البدائية أو يتركون الشمس يتقلص. معنى يتقلص يوم يحصل فيه إيه اللي نسمناه إحنا كرمشة. الكرمشة دي نتوء كده. الكرمشة دي لما تجيب شيء مبسوط قد كده من جيل مبسوط قد كده وبعدين تبتدي تكرمشه يقوم حيزه يقل. فإذا فرقت الكرمشة دي لأن الكرمشة خدت إيه؟ خدت ارتفاع وانخفاض. ثم لما تيجي تمده كده تمده فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول أنا الأرض دي الجبال هتبقى كالعلم مفيش والأرض تمتد إن تؤات والعلوات بتاع زي ما شرحتها آية أخرى فيذرها قاعا مفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ومعنى ذلك تبقى مدة واتسعت عشان تساع المحشر كله لأنها يدوب حتساع الناس وقوفا مش وقوفا لضيق الملك لأن هو ده المقصود إننا نبقى واقفين. ما قلنا ما نستريحش كده ولا نقعد كده على ما يجدرنا لا واقفين. نعم. فلما قل إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت يعني حق لها ذلك أو حق لها ذلك أو حقق الله لها ذلك بما خلق فيها من قوة الانقياع والانقياد وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. أرض ألقت ما فيها إما القبور يعني الأموات طلعهم أو الكنوز أو الدفائن أو إلى آخره. وكلمة وتخلت كلمة وتخلت دي تفيد إيه الاحتياط في العملية أو زي أنت ما تيجي وبعدين واحد عمال يفتشك تقوم تقلب له البيت يعني ما خلاص معنى. نعم. وألقت ما فيها إيه وتخلت برضو وأذنت لربها زي السماء كمان وأذنت لربها إيه وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. عرفنا الإنسان ومقوماته العليا ما ميزه الله به في الخلق. فإيه معنى كادح دي؟ أما أنك الكدح هو مجاهدة النفس في أمر من الأمور مجاهدة يظهر أثرها المادي فيها. يعني مثلا اللي بيعمل عمل بإيده زي ماسك فأس مثلا أو ماسك حبل دي من الدل أو بيشد مثلا حاجة على كتفه يوم يعني وجهة نفسه وجهد لدرجة انك انت تشوف ايه الدبر اللي يجي الخدوش الجروح اللي بتيجي اثر عملية الايه الاجهاد. لان معنى هذه انك انت حملتها عملا لا تطيقه طبيعتها حتى تخرج عن طبيعتها شيء كده. هذا اسمه الايه اسمه الكدح. الشعر بيقول وما الدهر الا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح. يكدح يعني يتعب في الحياة تعبا يبدو أثره على نفسه. النبي لما مسك الإيد اللي فيها الندوب البتاع قال إيه تلك يد يحبها الله. ليه؟ لأن ده دليل على أنه كدح في العمل كدحا عشان يجيب له لقمة بعرقه لقمة حلال. أنت أيها الإنسان سواء كنت كافر ولا مؤمن كادح إلى ربك كدحا يعني في غايتك إلى ربك من أول بدايتك إلى غايتك إلى الله كلها كدح. بس فرق بين من يكدح في أمر ومن يكدح في أمر مقابل الله. النتيجة تبقى إيه الاثنين حيكدح. هذا كادح في طلب الدنيا وفي الإقبال عليها وفي الله وتعب نفسه وهذا برضو أيضا كادح في إيه بس في طلب الآخرة وبيحمل وحمل نفسه مشقات وبيقف أمام شهوات نفسه وبيتعرض لكذا ولكذا ولكذا. إذا فذلك كادح وذلك كادح الاثنين كادح فملاقين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقين. أو أن الحق يريد أن يعطينا صورة من إن أنت اللي عمال بتكدح علشان اللقاء الله. يعني ما تفتكرش ان ربنا هادي جرس الحبل كده ده كأنك انت اللي عملت ايه عملت جاهد علشان اللقاء فكأن اللقاء امر لا مفر منه امر حتم ومشوارك في الحياة هو جري وراء ذلك الامر. انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ومدام كادح الى ربك كدح فملاقيه. يبقى اذا كلمه ملاقيه ده عندها تتحدد المواقف الجزائيه. ان كنت على وفق ما احار هيلقاك اللقاء الكريم ويلقاك نعيمه، وان كان والعياذ بالله على المنهج المضاد يبقى هيلقاه بعذابه. يبقى اذا يا ايها الانسان انك كانت صائر الى ربك لا محاله، سواء بكدحك في حياتك الدنيا على انها وحده ملهاش غيرها، او على انك انت بتكدح للاخره، فالاثنين في كد ونسب اللي هتيجي صوره ثانيه. لقد خلقنا الانسان في كبد، بس كبد متعلق الدنيا وكبد متعلق الايه وكبد متعلق الايه الاخره. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فاما من اوتي كتابك بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يبقى ان معنى ذلك ان كلنا سنعرض للحساب. هذا منطق العدل، منطق العدل ان كلنا سنحاسب، لان ما فيش حد ابدا اسم الصفحه بتاعته يعني. لكن الحساب هيبقى نوعين، حساب لعرض زلات الانسان يقول له دي ودي ودي لكن انا غفرتها. ولذلك النبي لما قال للسيدة عائشة ايه ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. يبقى الخوف مش من الحساب، الخوف من مناقشة الحساب. انما انه يعرض عليا علشان نعمة الامتنان بانك انت عملت وانا شفت لجنوب تعملت وانا تعملت زي عفى الله عنك لما اذنت له تمام كده، يبقى ده اسمه عرض. ذلك الايه هذا اسم الحساب الايه اليسير. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب فحسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. ادي السرور مش السرور الاولاني واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكين، هو ده السرور. واما من اوتي كتابه وراء ظهره، في ايه في سوره الحق اظن يقول بشماله، انما هنا وراء ظهره. واحنا قلنا التوفيقات دائما عند النصوص، ثم تجيب بالتوفيق الذي يكون جامع يعني يجمع الصورتين، ياخذه بشماله من وراء ظهره خجلان حتى من اللي بيناول الكتاب شيء يكتب. اما ان يكون عدم المواجهه منه دي خجل وحياء واستخزاء، واما ان يكون لان اللي يهدوله الكتاب من وراء ظهره ده مش عايزين يشوفوا شكله قفلين منه. اذا فالصورتين الاثنين يدوا الله. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ثبور والعياذ بالله هو الهلاك. ومعنى يدعو ثبور يقول له يا هلاك تعالالي. طبعا الشعر لما صوروا المعنى بيه قال لك اللي يقول يا هلاك يا موت تعالالي يقول له كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. الا لما واحد جد لا يرى شافيا له مما هو فيه الا الموت، يبقى معنى ان الذي هو فيه شر من الموت. كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا ان يكون امانيا. يقول ويدعو ثبورا وثبورا يعني واهلك يعني هذا اوانك فحب، ليتني كنت ترابا. كل هذا من ايه؟ من الحول اللي هو. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. انه ظن ان لم يحور، برضه رجع الى الاسباب الحقيقيه لهذه المواقف، وهو ظنهم انهم لن يرجعوا الى الله، او ان انهم لن يرجعوا عن حالتهم التي كانوا. فاهل النعيم يظنون انهم سيظلون في نعيم. نقول له لا، هو ظن هذا والامر على خلاف ما يظن.